وأعد أضلاعي فيهرب من يدي بردا وتتركني ضفاف النيل مبتعدا. وأعد أضلاعي فيهرب من يدي بردا وتتركني ضفاف النيل مبتعدا. وأبحث عن حدود أصابعك فأرى العواصم كلها.